قلنا أسباب الاستعجال كثيرة، أولها اشتداد البلاء، اشتداد البلاء. الأمر الثاني من أسباب الاستعجال أو التي تدفع إلى الاستعجال شيوع المنكر بين الناس. هذا يدفع الكثير من الناس إلى ماذا؟ إلى الإنكار. طيب، وإنكار المنكر مطلوب، لكن لابد فيه من ماذا؟ من الوسطية. ولذلك مر معنا من القواعد الأولى التي تكلمنا عنها الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حق في ذاته، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضوابط بلا إفراط ولا تفريط، وسطية. ما نميع المسألة لكن لا تفتح على بصراعيها، لابد من الوسطية بذلك بناء على القواعد والضوابط الشرعية. وقد مر معنا بحث كامل في ضوابط وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثال نذكر بما بشيء مما مر. شاع المنكر أنت تستعجل إلى، يعني إرادتك للإنكار هذا واجب، لأنه إنكار المنكر بالقلب إيش؟ فرض عين. لكن تصور استعجالك هذا يترتب عليه إيش؟ أنه يترتب منكر أعظم مما هو حاصل. هل يجوز الإنكار آنذاك؟ لا يجوز اتفاقا، لا يجوز اتفاقا. إنكار المنكر يترتب عليه إيش؟ منكر أعظم، وده يحرم اتفاقا، لأن الشريعة مبناها على ماذا؟ على إزالة أو ضرء المفاسد أو تقليلها. أنت إيش تكثر من المفاسد بفعلك هذا؟ فهذا الشيء مخالف لهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة، ينبغي أن تنتبه. إذن شيوع المنكر يدفع إلى هذا. الأمر الثالث، إذا قلنا الأمر الأول من أسباب الاستعجال شدة البلاء، الأمر الثاني شيوع المنكر، الأمر الثالث العجز عن تحمل مشاق الطريق، العجز عن تحمل مشاق طريق، طريق التغيير وطريق الإصلاح. نسأل الله تعالى أن ييسر، لعله في الموسم الجديد أحيانا الله مد الله بالعمر تكون معنا سلسلة كهذه السلسلة في منهجية التغيير والإصلاح عند السنة والحديث. نسأل الله تعالى أن ييسر ذلك، لأن هذا الأمر من الأمور المنهجية الدقيقة التي ينبغي أن نعلمها. قضية التغيير والإصلاح طريق ذلك طويل، لا تظن أخي الكريم على أن طريق ذلك إيش قصير، لا، طريق ذلك طويل، بدليل الحديث الذي مر معنا، بدليل الحديث الذي مر معنا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح في مسند الإمام أحمد. قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله عليه الصلاة خطا طويلا في الأرض، طيب، وجعل خطوطا قصيرة عن يمينه وعن يساره، ومر أسبوعه الشريف عليه الصلاة على الخط الطويل مستقيم، فقال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، وشار إلى الخطوط عن يمينه وعن يساره، قال هذه سبل، على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى تلك السبيل. الطريق الحق كيف رسمه النبي عليه الصلاة؟ ذلك الرسم ليس عبثا من النبي عليه السلام، لكن يعني يستشف من وراء الشيء الكثير، يستشف من وراء، فضلا على كلام النبي عليه السلام، لأن بعد ذلك تلا الآية أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لكن الآن مع الرسم طريق الحق رسمه النبي عليه السلام طويل أو قصير؟ طويل. وطرق الباطل قصيرة. إذا هذا يدل على أن طريق الحق، طريق التغيير، طريق الإصلاح طويل. ما ينبغي أن نستبطئ، نقول طريق طويل

أما إذا لم تفهمه هو عندك القدرة على النظر إيش ترجعه إلى إليه. إذا في بادئ النظر مش أنت أصلا كتقصد من لم يعرف بالعلم بدعوى العبرة بالدليل لا بالقائل. أولا قلنا العلماء وضعوا في المجلس في بادئ النظر. طيب المجال الثاني الذي يذكر فيه العلماء هذه القاعدة في باب النصيحة. أنت تفعل شيء جاء عندك شخص من الناس أنت لا تعرفه أصلا قال لك ما ينبغي أن تفعل كذا ونصحك، فهنا نقوله في النصيحة العبرة بالدليل لا بالقائل. مجال النصيحة لا أن تقصد وكري هذه المثال لا أن تقصد أنت وتذهب وتستمع لمن لم يعرف بالعلم أو تقرأ كتبه. المجال الثالث اللي كذكروا فيه العلماء بقاعدة هو لك استدلين الباب. نعم العبرة بالدليل لا بالقائل لكن في دائرة أهله. خرج لي مشي موليه وقول لي في دائرة العلماء نقول لك العبرة بالدليل لا بالقائل. في دائرة الإمام مالك أحمد الشافعي والعلماء والمبارك الأوزاعي والشافعي وغاد في الزمان. في دائرة العلماء نقول العبرة باش واش بالقائل هو عالم معظم عندنا. ولذلك ابن الجوزي لما ذكر القاعدة ذكر في المجال ذكر في مجال أن المرأة ما ينبغي أن يستهوي باسم معظم ثم يتبع في قوله دون النظر إلى دليل القول. ذكر في المجال هل عظم ما قعدت معاه واختلفوا شو الدين تدع معظم ولا تتبع دليل. طيب الحال اللي من له الأهلية في النظر للدليل. طيب إذا نعم العبرة بالدليل لا بقى لكن في دائرة مالية يا حبيبي باش يدخل يا الجهالة واللي ما تعرفوا قاع بالعلم واللي صاروا على غير طريقة العلماء. لأن قدر يقول لك أنا راه غير طالب علم وكنقول على العلماء أنت واش مشيتي على وفق كلام العلماء أو لم تسر على وفق منهجهم وطريقتهم. طيب إذا خصنا نحذروا ينبغي أن نحذر من هذه القضية فينتج عن ذلك فهم للنصوص غير سليم لم يوافق عليه العلماء الكبار لم تدل عليه الدلائل الصريحة البينة لم تسعفه هذا الفهم القواعد الضوابط وهكذا. إذن قضية إيش؟ قضية الفهم فهم النصوص. فعدم فهمي النصوص وفقه هذه النصوص فقها صحيحا فهما صحيحا يدفع إلى ماذا؟ يدفع إلى الاستعجال أضرب مثال واحد مش تفهمش المقصود. يأتي البعض ايش يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق في سلطان جاهل. تبتول الحديث حديث صحيح سلمنا دوز صحيح نعم طبقين معك الحديث رواه النسائي وابن ماجه أحمد عن أبي سعيد أصحوا العلماء واخذ دوز. الآن في فهميش النص يجي واحد مثلا يطلع لما بترتين قصدت واحد بعينيه لا أنت مثله لأن البعض إيش كذير كان يقول كلام هو كيتصور شيء حاجة في الدين ديالو فكي يحط الكلام اللي يقدر على ذاك شيء في دينه أرد بالك ذاك شيء في الدين عيده ده من باب التمثيل. هذا يحصل كثيرا كتكون أنت كتقعد وهذا الكلام اللي كتكلم فيه أنت كيوافق شيء مشكلة عنده هو فكي يحطها هذا خلل ما ينبغي. لأن الإعيان تقعيد شيء والحالة العينية تصنفها أمور ملابسات أمور شيء معروف عن أهل الله راه هذا العلم ولي خصنا هذا الفقه ولي خصنا نتاول منك هذه الامور. الحديث افضل الجهاد كلمه حق في سلطان. انا بعض كيقول هذا هكا كيقول الحديث بهذا اللفظ البعض كيدور الحديث بهذا اللفظ كلمه حق في سلطان جائر فكيطلع مثلا من بابك يقول كلمه حق في سلطان جائر وكيبدا يعرف يدوى و و و و فكيوقع في الامر اللي مر معنا قضيتيش شحن النفوس ومر معنا تكلمنا على هذا وبسطنا الكلام فيه فاش كيوقع من جراء ذلك الاستعجال لان الشحن اش غينتج من ورائه انفجار غتنفجر ذاتك وغتستعجل في الافعال وفي التصرفات وفي الاقوال مع انه مر معنا الحصص اللي مضات منهج السلف هل كان من منهجهم الكلام في مثل هذا على المغرب؟ ما معنا؟ وهذا باتفاق السلف، مش خلاف. كان شيء وقع وبعد ذلك حصل اتفاق. كي يقول الحديث كم؟ واخر كيفاش فهموا العلماء؟ هذا أول حين السد قال كيف فهم علماء السلف الحديث؟ ربما الكثير منكم ما انتهبش ولعل البعض منكم انتهبه الحديث اللي قلتها باش نقلت في البعض كنت قولك ما كاينش في روايات فيها في كاع الحديث فيه عنده اذا سير عنده الحديث فيه عنده ولذلك من من من, من القواعد المقرره عند السلف النصيحه الاولى تكونيش سرا فيما بينك وبينك طيب حالة ذلك شخص يكون مؤهل وأمور كثيرة يعني العلماء وضعوا لذلك شروطا في كتب العقائد إذا بعدا ما كينش في كين عين طيب والكثير الكثير مع أنه كيقول في الحديث عنده ومع ذلك تلقاه كثير هو فيه الحديث رفيع عنده لكن فعله كأن الناس لا يفرقون بين في وعند انت ما كتفرق ما بين في وعند ما قدرنا هذه المشاكل صداع كاملة فأصلا لا تفرق بين عند وفي ما كتفرقش بيناتهم إذن فين فقه النصوص لا غير عند وفين مشكلة خصنا نفهموا لنا ونبينوا الفرق ما بين عند وفي فنبالك بما هو أعظم من ذلك فهم هذا النص فين ما جالوا جالوا فيه السنة وكيف استطلقوا و لأن علاش تقول لي او كيفاش هادشي يحتاج الفهم هذه القاعده الكتاب والسنه ما فهمهاش حنا كنغوتوا عليها راه في سائر الامور علاش كنقولوا كتاب الصلاه كتاب السنه فهم السلف كتاب الحيض كتاب السنه فهم السلف كتاب كذا حتى لهاد الابواب هذه كتاب والسنه وقد نطق بها بعضهم كتاب والسنه حتى قالوا الفيصل بين الحق والباطل تمسك بالسنه رد عليه كان ارد عليه لأنه استاذنا الشيخ عبد الحميد جلال فقال ليه الفرق الفصل بين الحق والباطل اتباع السلف هذا هو فيصل لان فهم الكتاب والسنه بفهم ماذا السلف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن الهلا عهديه ينزل فيهم الخطاب اصاله نعم ويستدل بالايه على الاجماع لكن اصاله المقصود بايش الصحابه رضي الله عليه كما ذكر يعني كثير من أهل العلم أن الآية مقصود بها الصحابة والصبر الأول ابن أبي جمرة الأندلس في بهجة النفوس لم يوقف عند الآية قال مقصود بالآية الصحابة والصبر الأول إذن قضية فقه النصوص وفهم النصوص فعدم الفقه السديد يوقعنا في مثل هذه الأمور نكتفي بهذا المعنى يعني بقية في هذه القاعدة قاعدة الاستجابة نسموها إن شاء الله في الحصص التي تأتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وأعز وأحب